حديث 2031. عن عبد الله رضي الله عنه قال أو عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء، يعني أول تشتي حكم رجا قيامة السرطيتة كرن اتنفخ الكيدا السرخينية كان كي كيدي بالظلم كشتي الدنيا.